بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. نعم. تقدم معنا أن الحديث الأول والحديث الثاني هما ميزان الأعمال. فالحديث الأول ميزان العمل الباطن، والحديث الثاني ميزان العمل الظاهر. فيجب أن يكون العمل لله وعلى سنة رسول الله، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالسنة ملازمة للتوحيد، كما أن البدعة ملازمة للشرك. فالشرك ينقض ومنه ما ينقص التوحيد، والبدعة منها ما تنقض ومنها ما تنقص السنة. فلا بد للمسلم من هذا الركن العظيم، الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا بد له أن يجتنب هذين المحظورين، الشرك بالله والابتداع في الدين. لذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين في مقدمة هذا الكتاب، إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا. وقد تقدم الكلام على الحديث الأول، والليلة نقف على الحديث الثاني. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل طيب على هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. احفظوا أنه رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وأما حديث من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، فرواه مسلم، لكن أيضا ذكره البخاري في كتابه معلقا، يعني أيضا هو في البخاري لكن معلق. ومعنى معلق يعني حذف المؤلف أول السند. إذا حدث المؤلف عن شيخه والشيخ عن شيخه إلى منتهى الحديث يقال عنه متصل. إذا حذف أول السند كان يقول قال رسول الله أو قالت عائشة أو قال ابن عمر أو قال نافع، حذف أول السند فيسمى حديث إيش؟ معلق. وهذا كثير في البخاري. وأين أورد هذه المعلقات؟ في التراجم، يعني في عناوين الأبواب تجد هذه الأحاديث المعلقة في البخاري. ومنها ما يعلقه بصيغة الجزم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر أو قال ابن عمر أو قالت عائشة، يسمى هذا جازم فيه. ومنها يقول يروى ومثلا يقال أو نحو ذلك أو يذكر، هذه يسمونها صيغة التمريض. لكن نلاحظ أن من الأحاديث التي علقها البخاري تجد إيش؟ يذكرها في الصحيح نفسه متصلة. هذا موجود في البخاري، تلقى معلق في موضع في بعض الأبواب، وفي أبواب أخرى ذكره متصلا، يعني عن شيخه والشيخ عن شيخه إلى منتهى. ومنها ما علقه ولم يذكره متصلا في كتابه الصحيح، وذلك لأن قد يكون هذا الحديث لم تتوفر فيه الشروط التي اشترطها البخاري للأحاديث التي يريدها في كتابه. فإذا وجد الحديث ليس على شرطه، ليس بهذا الشرط الذي هو اشترطه على نفسه، يكتفي بأن يجعله إيش؟ معلقا. وأحيانا يبوب به تبويبا، قد يكون الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فماذا يفعل البخاري رحمه الله تعالى من فقهه؟ يجعله عنوان، يعني ترجمة عنوان للباب. يقول مثلا باب من كان له إمام، أو باب مثلا سترة الإمام سترة للمصلي، ها؟ فهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، لكن هو أتى به عنوان ترجمة، خلاه عنوان الباب، ثم أورد به حديث ابن عباس أنه أرسل أتان يعني بين الصف، اللي هي أنثى الحمار تمشي بين الصف، دليل على ماذا؟ معنى الحمار يقطع الصلاة. إذن كون الحمار يمر بين الصف معناه أنه إيش؟ اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بسترته بصفة إمام لهم، ومن خلفه لا يلزم أن يتخذ سترة ما دام الإمام قد اتخذ سترة، فمن كانت له إمام فسترة له إيش؟ سترة. لكن إيش؟ جعل هذا الحديث الضعيف عنوان. فالبخاري أمير المؤمنين في الحديث، كتابه عجيب في تصنيفه وترتيبه وتراجمه، فوائده كثيرة جدا. فالحديث يقطع في عدة أبواب. المهم أن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا رواه البخاري ومسلم، مما اتفق عليه البخاري ومسلم. وما اتفق عليه البخاري ومسلم هو صح الأحاديث، أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري دون مسلم، ثم ما أخرج مسلم دون البخاري، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. هذه السبع مراتب من أعيدها؟ أعيدها أنا. أول شيء ما اتفق على البخاري ومسلم، ما رواه البخاري دون مسلم، ما رواه مسلم دون البخاري، ما كان على شرطهما ولم يخرجه، ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. هذه سبع مراتب. ها أبا عوض، ما اتفق على البخاري ومسلم، من فرد به البخاري دون مسلم، دون مسلم، ايوه، ما كان على شرطهما، على شرطهما ولم يخرجه، ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ولم يخرجه مسلم، كان على شرط مسلم ولم يخرجه البخاري، لا ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم. هذا السادس. ايه السابع، لم يكن على شرط البخاري ومسلم، ما كان صحيحا وليس على شرط احدهما. هذه الاحاديث صحيحه كلها مقبوله، اذا لماذا هذا الترتيب؟ قالوا هذه قد نحتاج الى ترجيح بينها. فرض تعارض حديث رواه البخاري ومسلم بحديث رواه ابو داود وكلاهما صحيح في الظاهر ولم نستطع أن نوفق بينها، ففي هذه الحالة يقدم ما رواه البخاري ومسلم على ما رواه أبو داود أو الطبراني أو البيهقي، فهذه عند الحاجة إلى الترجيح بينها بهذا الترتيب، وإلا هي كلها من قسم إيش؟ المقبول. فإذا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا. رد هذا مصدر ومعناه اسم مفعول، يعني مردودا. ومن عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، أي يعني مردودا. والفرق بين اللفظين فيه فائدة، أن قد يكون الإنسان ما أحدث العمل، فلو استدلت عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد فهو رد، يقول أنا ما أحدثته. كالمولد، الاحتفال بالمولد، هذا موجود من مئات السنين، لو أنكرت على أحد وقلت يا أخي هذا مما أحدثه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قد يقول لك أنا ما أحدثته أصلا، أنا منذ أن خلقته موجود قبل أن أخلق. فنقول له الرواية الثانية، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ أي مردودا. نعم تفضل. قال رحمه الله عما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب والسنة. نعم، يعني الآن يقول المنطوق والمفهوم، في حاجة اسمها منطوق في حاجة اسمها مفهوم. المنطوق ما دل على الحكم بلفظه، والمفهوم هو الحكم الذي يفهم من اللفظ، يعني اللفظ ليس صريحا فيه وإنما يفهم منه. المنطوق واضح، لكن المفهوم إذا علمت ما معنى المفهوم تستفيد منه كثيرا. ها؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، هذا منطوق النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أن من أراد الله به خيرا وفقه للفقه في الدين. يفهم منه أن من لم يرد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين. كيف عرفنا بأن من لم يرد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين؟ بمفهوم حديث ما يرد الله به خيرا فقه في الدين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، إيش معنى هذا؟ هذا المنطوق واضح، المحرمة المتلبس بالحرام لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يفهم منه أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب وتلبس القفازين. هذا معنى إيش؟ منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. فإذا قال لك قائل مثلا هذا ابني من زوجتي الأولى، فهمت من إيش؟ أن عنده زوجة أخرى، ما قالك عندي زوجة أخرى، أنت مو قلت لي زوجة عندي ابن من الزوجة الأولى، هذا فلان من الزوجة الأولى، أنت فهمت؟ هذا اسمه منطوق المفهوم. ها الحديث هذا يقول الشيخ دل بمنطوق بالمنطوق والمفهوم. خلينا نشوف إيش يقصد الشيخ، دل على ماذا بالمنطوق والمفهوم؟ تفضل. قال سواء كانت من أما المنطوق فإنه يدل، قال أما منطوقهم فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب والسنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم واللفظ والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه. أفاد المؤلف رحمه الله تعالى بأن البدع منها بدع قولية ومنها بدع فعلية. يقول في بدعة قولية كلامية قال كالتجهم. التجهم هذا نسبة إيش العقيدة؟ عقيدة الجهمية إلى رجل اسمه إيش الجهم ابن صفوان، هذا كفره العلماء، وهذا نسبت إليه العقيدة الجهمية وهو التلميذ، شيخه اسمه إيش الجعد بن درهم، وأحدهما أخبث من الآخر، وأصل هؤلاء يهود أرادوا إفساد دين المسلمين. فهؤلاء من فساد اعتقادهم أنهم نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات، جميع الصفات، الله لا صفات له. لو أن شخصا لو قيل هذا في شخص ما قبل، كنت لا تفهم ولا تعلم ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا ولا ولا، شنو هذا أنت؟ لا لا لا لا مسحتني بالمرة. فكيف إذا كان هذا في حق الله عز وجل؟ عندهم الله لا أسمى له ولا صفات، مجرد ذات موجودة، لا سميع ولا عليم ولا بصير، ولا له سمع ولا بصر، ولا له وجه ولا يد، ولا ينزل ولا استوى على العرش، كل صفات الله عز وأسماء الله ينفونها هؤلاء الجهمية. وهؤلاء من أخبث الفرق، من أخبث الفرق، زعموا أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، لأن الله لا يحب ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، بل بلغ الأمر في من قال الله عز وجل ليس بحي، إذا ميت، قال ولا ميت، إذا لا حي ولا ميت، إذا هذا مستحيل، لأن ما يستمع المتقابل التقابل الضدين، لا يستمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يقع عن شيء أنه إيش حي وميت، كما لا يقع عنه إيش لا حي ولا ميت، وإنما يقال حي ليس بميت أو ميت ليس بحي، أم حي وميت مستحيل عقلا، لا حي ولا ميت مستحيل عقلا. إذا قيل للشخص أنت والدك حي ولا ميت، لازم يقول لك حي إن كان حيا، أو يقول لك إيش ميت إن كان ميتا. والله الوالد يعني لا حي ولا ميت، تلعب علينا أنت، خلصني، حي ولا ميت؟ والله الوالد حي وميت، ما يصير، لأنه إذا كان حيا حتما ليس بميت، وإن كان ميتا ليس بحي. أما لا حي وميت لا يصلح، لا حي ولا ميت لا يصلح. هم بلغ الأمر فيهم أن وصفوا الله عز بهذا، قالوا لا حي ولا ميت، بل قالوا لا معدوم ولا موجود، بل قالوا لا يتكلم ولا أبكم، ولا يسمع ولا أصم، ولا بصير ولا أعمى. عقيدة من أخبث العقائد هذا ليش الجهمية. عندهم أيضا الجهمية عندهم الإرجاء، احفظ هذا جيم جهمية، أيضا عندهم الإرجاء، وهو أيش يا أخوان الإرجاء؟ ولاة المرجئة هؤلاء يقولون الإيمان مجرد معرفة، أنت تعرف أن الله موجود خلاص يكفيك، لا تعمل أي عمل من الأعمال، واعمل ما شئت من المعاصي، واترك ما شئت من الأوامر، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان مجرد معرفة، تعرف الله خلاص. حتى الفلاسفة عندهم إيش مؤمنون، وهذا معناه إبطال الشرائع، يعني ما يرسل الله رسول وينزل كتب ويأمر وينهى ويعظ ويضرب أمثلة ويقنع الناس، وما دام إيش الأمر سواء آمنت أم كفرت، طعت أم عصيت، فعلت أو لم تفعل، قال خلاص الإيمان مجرد معرفة. هذا أيضا من أبطل الباطل، فهم الجهمية، المرجية، الجبرية. الجبرية يقول الإنسان مجبور على أفعاله، إن عصى الله فهو مجبور، وإن أطاع الله فهو مجبور، فلا إرادة له، وإنما هو كريشة بوسط صحراء أو بأرض فلات يقلبها الهواء، لا إرادة له. ولذلك قيل إذا قال لك الجبري أنه مجبور على أفعال فاصفع على وجهه، فإذا قال لما قل مجبور، ما تقول مجبور لا إرادة، إذا ما عجب أصفع مرة أخرى، قل كيش لما، فقد يقول قائل لا قد نهينا عن ضرب الوجوه، صح اضربه على بطنه، فإن قال لما قل مجبور، ما يرضى بهذا. لكن هكذا هم يريدون إبطال الشرائع، فقال الإنسان مجبور حتى مهما يفعل من الكفر، حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى مجبور، تراه مطيع لله بهذا الكلام لأنه مجبور. فهكذا أبطلوا الشرائع كلها، فهم أخبث الفرق. قال وفرقة الرفض، الروافض معروف ولتواجدهم بيننا في بلادنا بكثرة، لا كثرهم الله، وخطرهم شديد على الأمة الإسلامية في هذه العصور. وكان شيخنا رحمة الله عليه بيوسف قبل 30 سنة يحذر جدا من المخطط الكبير عند الرافضة، سبحان الله اليوم ظهر في سوريا في اليمن في الخليج شيء صلى الله أن يرد كيدهم. الروافض أبرز ما عندهم تكفير الصحابة وتخوين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تكفير الصحابة يعني ذنب عظيم، كفر بالله العظيم لا يغفره الله أبدا، لأن تكفير الصحابة معناه طعن بالله عز وجل وطعن بكتاب الله وطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بالإسلام، لأنهم حملة الدين. إذا كان حملة الدين كفار كذابون دجالون إيش بقي بهذا الدين؟ لا شيء. الله عز وجل يعلم الغيب ولا يعلم الغيب؟ يعلم الغيب. الخلق خلق من؟ خلق الله. هل يعقل بأن الله عز وجل وهو يعلم الغيب ما وجد من مخلوقاته من البشر أحدا إلا هؤلاء اللي فيهم وفيهم وفيهم كما تقول أيها الروافض؟ معقول؟ طيب رب العالمين يعلم بأنهم كما تزعمون سيرتدون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يختارهم الله من بين الخلق أن يكونوا أصحاب لرسوله، أصهار لرسوله، خلفاء لرسوله، وزراء لرسوله، حوارين لرسوله، يتزوج منهم ويزوجهم؟ أيعقل؟ والله يعلم الغيب ما وجد من خلقه إلا هؤلاء الذين تقول عنهم كذا وكذا. بل الحق بأن الله عز لعلمه بالغيب نظر في قلوب العباد، فلم يكن من بين العباد من هم أنسب وأطهر أن يكونوا أصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. الله الذي اختارهم، كما اختار الله واصطفى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا معي، اختار واصطفى له أصحابه، واختار واصطفى له أزواجه. واحد رافضي في الأهواز، الأهواز عرب قبائل وأفخاذ، ورافضي قال له واحد أنتوا ما شاء الله أني الهواز قبائل، قال إيه شيء، قال زوجون أي واحد؟ وقال لا لازم أعرف من أي قبيلة ومن أي فخذ. قال ما زوجون أي واحد؟ قال لا لازم اسم. قال إيه طيب أنتوا يعني تعرفون زوجون؟ قال طبعا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف؟ هتشي وقف قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف؟ قال أنتوا يعني الهوازية تعرفون زوجون واحد ومن بنته ومن كذا ومن خوالة من كذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف؟ كيف أنتم تقولون أيها الشيعة الرافضة طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي أسوأ نساء العالمين؟ يعني أنتم تعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف؟ طيب رب العالمين ما يعلم؟ من الذي اختار عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل. أضاق الخلق على الله عز وجل فلم يجد من خلقه أن يصطفى ويختار نبيه إلا أسوأ نساء العالمين. ما لكم كيف تحكمون؟ هؤلاء أكفر خلق الله، لو فكر أحدهم قليلا لوجد أنه فعلا خارج عن ملة الإسلام. يذكر أن أحدا منهم زار المسجد النبوي فتفاجأ بأن بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبجانبه عمر. هل معقول هؤلاء نسمع من السادة أنهم أسوأ خلق الله؟ كيف رضي الله عز وجل أن يدفن بجانب رسوله؟ قاعد يفكر الرافضي هذا كل شلون. طيب علي بن أبي طالب من أمير المؤمنين تولى الخلافة بعد ذلك، ليش ما نبش هالقبرين هذولي؟ ها هم كذا وكذا كما يقال عنهم قرون، رب العالمين يقر وجود هذين القبرين بجانب رسوله؟ عجيب الأمر هذا. فما زال يفكر حتى هداه الله عز وجل، والأمر واضح بحمد الله عز وجل. من الذي روى القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. من روى السنة؟ من روى السنة؟ الصحابة. من روى الإسلام؟ الصحابة. فهؤلاء الزنادق أعداء الإسلام والمسلمين أرادوا إبطال الإسلام بالطعن بحملة الإسلام، أرادوا الطعن بالإسلام بتخوين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لا شك الروافض هؤلاء شر خلق الله، حتى أن اليهود والنصارى يفوقونهم. إذا قيل اليهود من خير الناس بعد موسى عليه السلام لقال أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى من خير الناس بعد عيسى لقال الحواريون أصحاب عيسى، وإذا قيل للرافضة من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. اليهود ما قالوا هذا، النصارى ما قالوا هذا. ثم عندهم عقائد باطلة أخرى في الأسماء والصفات، في القدر، في علو الله عز وجل، حتى أن الرافضة هؤلاء أصلهم يهود، واليهود كما هو معلوم عقائدهم في الأسماء والصفات ممثلة، حيث قالوا عن الله عز وجل إن الله شيكم قولوا إن الله إيش قال اليهود؟ إن الله فقير، وقال يد الله مغلولة، هذا تمثيل وقالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. كيف الآن الروافض معتزلة في, في, في, في, في الصفات، ينفون صفات الله، هم أصلهم يهود. قالوا هؤلاء فعلا كانوا ممثلة، لكن لما كانت الدولة الحكومة الرئاسة صارت لبني العباس واعتنقوا الاعتزال فتلونوا معهم فتحولوا من ممثلة إلى معطلة. دارهم ما دمت فيه دارهم، وارضهم ما دمت فيه أرضهم، فتعولوا في عقائدهم إيش؟ إلى الاعتزال، إلى نفي الصفات. المهم هم جمعوا الشر كله، كذلك يقول إيش منهم من العقائد القولية الاعتزال. الاعتزال أيضا هي عقيدة المعتزلة لها فروع، سموا معتزلة لأن من أسسهم اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى، كان يجالس الحسن البصري إمام في عصره، واسمه واصل ابن عطاء. فاشتهرت في تلك في ذاك الزمان مسألة حكم مرتكب الكبيرة، فمنهم من يقول أنه مسلم عاصي ضعيف الإيمان، ومنهم اللي هم الخوارج آنذاك قالوا لا، بارتكاب الكبيرة يخرج من ملة الإسلام. فهذا فكر وقدر فقتل كيف قدر، فقال أنا أقول أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، وإنما هو بمنزلة من منزلتين، يشبه المؤمنين من وجه ويشبه الكفار من وجه، فلا أقول عنه مسلم كما يقول أهل السنة، ولا أقول عنه كافر كما يقول الخوارج، وإنما هو بمنزلة بين منزلتين، أراد أن يتخذ بين ذلك سبيلا. فاعتزل مجلس الحسن البصري وأخذ يقرر المذهب هذا، فقال اعتزلنا واصل، اعتزل واصل، فسموا هو ومن استمع عنده المعتزلة. ثم تطورت أمورهم فانحرفوا، خاصة من بعدهم أيضا بالأسماء والصفات، فهم ينفون صفات الله عز وجل، يثبتون الأسماء دون الصفات، وأيضا هم في باب القدر ينفون أن الله قدر شيئا، يقولون لا قدر، فلذلك يسمون إيش؟ المعتزلة القدرية، القدرية هم المعتزلة، فهم معتزلة يعني يقولون إيش بمنزلة بين منزلتين مرتكب الكبيرة، وهم أيضا إيش نفاة لصفات الله عز وجل، وهم أيضا نفاة للقدر، فيسمون القدرية لأنهم ينفون القدر، لأنهم انحرفوا في القدر لا لأنهم يثبتون القدر. هؤلاء المعتزلة أيضا يعني تولد منهم الأشاعرة، والأشاعرة أصلهم معتزلة، والمعتزلة أيضا أخذوا عقائدهم من الجهمية، كلهم كما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة قطعا، وما خالفهم فهو ضلال، لكنهم يتفاوتون في ضلالهم. هذا يعني نبذة سريعة عن التجهم والرفض والاعتزال. قال وغيرها أو من البدع العملية كالموالد وشد الرحال للقبور ونحو ذلك، هذه أشياء عملية. قال كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه. انظر مردود، نسأل الله العافية، عمل وتعب وقد يجاهد في سبيله وقد ينفق أموال في سبيله وقد يتكلف كثيرا، لكن في النهاية مردود. يعني هذا العاصي حاله خير منه، بل كما قال المبتدع عاصي وزيادة، عاصي وزيادة، لكن العاصي أهوى منه من وجهين. الوجه الأول أنه يدرك أنه عاصي، بخلاف المبتدع فإنه يظن أنه يحسن صنعا فهو يتقرب إلى الله بالبدعة، فيظن نفسه ها متقرب إلى الله بدعة متدين، بينما العاصي يدرك أن نفسه أنه عاصي. الوجه الثاني أن العاصي يستمتع بالمعصية على الأقل، والنفس نفسه أكل حرام ولا فعل فاحشة ولا شرب خمر ولا أكل ربا، بينما هذا يتعب وينصب في البدعة وما تزيده من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. وكلهم على خطر، لا نهون أمر المعاصي لأن البدعة شرها أعظم، بل الواجب على المسلم في الدعوة إلى الله عز وجل في نفسه وفي الدعوة إلى الله عز وجل أن يحذر من هذا وهذا، يحذر من الشرك والبدع والكبائر والصغائر، ولا يحقرن من الذنوب شيئا، لأن وجد من يعني يحارب البدع لكن يهون من أمر المعاصي. لا، المعاصي أيضا خطيرة جدا، فهي معصية لله سبحانه وتعالى. فقد يقول قال لا ما هون من المعاصي، صحيح ما هونتم من المعاصي بمعنى أنكم ما قلتم أن المعصية هينة، لكن ما هي دعوتكم للعصاة؟ ما هو إنكاركم على العصاة؟ يعني كأن الأمر قد جعلتموه مهملا نوعا ما. هذا غلط، والواجب أن ننكر كل منكر صغيرا كان أو كبيرا، الشرك والبدع والتحزب والرفض والتجهم والاعتزال والتمشعر والمعاصي من فسق، من فجور، من أكل ربا، من اختلاط، من إباحية، من أفكار أيضا أرضية ما أنزل الله من سلطان، كالعلمانية والليبرالية والاشتراكية والشيعية والبعثية. هكذا هو الواجب، من رأى منكم منكرا، منكرا هاي نكرة في سياق الشرط تفيد يعني أي منكر، فليغير بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المهم أن هذا المرتكب المتخذ بدعة يتقرب إلى الله عز وجل غالبا لا يتمكن من التوبة، وذلك لأنه يحسن، يظن أنه يحسن إيش؟ صنعا، يحسب أنه يحسن صنعا، فهو متمسك طاعة لله عز وجل. حتى بالنصيحة ممكن أن ينتصح منك العاصي أقرب بكثير من أن ينتصح منك المبتدع، لأن المبتدع كلما نصحته كلما إيش ظن أنك تريد أن تزعزحه عن عبادة الله، ربما قال ثب إليك عني، تركت السواحل والشواطئ والفساد والمنكرات، جايني في بيت ببيوت الله تنكر علي، خليت هذول كلها الله ليه لماذا يقول هالكلام؟ يظن أنه مطيع لله. تعال حق واحد صوفي ولا حق واحد رافضي متمسك، تجد إيش خريج قم مع درجة الكفر، تلقى متمسك بكفره، متمسك تمسك عظيم، ربما يحرم نفسه، ربما يزهد، ربما وهو متمسك بالباطل. بينما تعالى واحد فاسق فاجر من أصول رافضة مثلا، يقول كم عود أي سنة أي شيء، كلمتين يمكن يهتدي معك، لكن ذاك لا، كلما تدين بتصوفه، برفضه، بإباضيته، بمذهبه الباطل، كلما تمسك أكثر. فهو كالشجرة التي كلما طال عليها الزمن كلما امتدت عروقها في الأرض. ولذلك حتى أهل البدع الكبار منهم أصعب من أن يرجع من الصغر. حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من دخل الإسلام أكثر، الشيوخ ولا الشباب؟ الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في 40 من عمره، أبو بكر أصغر منه، عمر أصغر من أبو بكر، شوف يعني، والباقي كبار المشايخ الشيوخ بالسن يعني من قريش ما أسلموا، ما أسلم الكبار إلا قليل. وهكذا أهل البدع من تعصرت به البدعة وأصبح فيها قديما، ربما حتى الرجوع عن بدعته يصعب عليه. وذلك دائما الدعوة يجتهد، حتى أعداء الإسلام دائما دعوتهم يجتهدون في أيش يا أخوان؟ في الشباب، في الصغار. لا تستهم الصغير، الصغير هذا تقول جهاز يسوي فيهم، لا، رب على التوحيد، على الاستقامة، على السنة، ينشأ نشأة عظيمة ويتمسك تمسكا طيبا مستقيما بتوفيق الله عز وجل. المهم يقول التعبد لله بعبادات لم يشرع الله ولا رسوله، فإن ذا كله مردود على أصحابه. كمل. قال رحمه الله: وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين، فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه فهو مبتدع، ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. من حرم المباحات، تصور في ناس يتعبد الله عز وجل بأن يحرم المباحات. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب رأى رجلا واقف بالشمس، ما باله؟ قال هذا أبو إسرائيل. أبو إسرائيل يعني كنيته أبو إسرائيل، إسرائيل معناها عبد الله، إسرائيل معناها عبد الله بالعبرانية، هذا كنيته أبو إسرائيل، صحابي، ما باله؟ قالوا نذر، ناذر أن يقف الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، ناذر ثلاث أشياء، يقف الشمس، لا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. هذا ترى الحديث في صحيح البخاري في فائدة عظيمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ماذا؟ المحدث، وأقره على المشروع، أقره ماذا؟ أن يتم صومه، بينما أن يتعبد الله عز وجل بالوقوف بالشمس ويتعبد الله عز وجل بالإمساك عن الكلام أليس من دين الله. مروه أمر، مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. إذا الإنسان خالف السنة قد يخالفها في أمر من الأمور ظاهره الاستقامة والقرب إلى الله عز وجل. ومن التأصيل في هذا الباب باب الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور أن ثلاث نفر جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، فقط هذا اللي فعل النبي عليه السلام. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مقفور لا مقفور لا، يعني الرسول صلى الله عليه الجنة. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم ذنبي وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، يعني زهدا في الدنيا يترك الزواج. في حديث صحيح مسلم قال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم، حرم إيش؟ ما أباح الله قرب إلى الله عز وجل. لما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفصل منهم واستفهم منهم قبل أن ينكر عليهم، أنتم الذي بلغ عنكم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم، وهذه السنة قبل أن تنكر أول شيء تأكد. ثم قام فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال من بعد فإني والله أتقاكم لله واخشاكم له، وفي لفظ قال وأعلمكم بالله، وأني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تالله ما أتوا بفاحشة ولا منكر ولا اعتداء على الناس ولا ضربوا ولا فعلوا، واحد يريد أن يصوم والآخر يريد أن يقوم والثالث يريد أن يزهد في الدنيا ولا تزوج، واحد أراد أن لا يأكل اللحم زهدا في الدنيا، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الوعيد الذي لم يأتي مثله في كثير من المعاصي والفواحش. فوالله لا نعلم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زنى فليس مني ولا من سرق فليس مني، لكن قال عن هؤلاء الذين يريدون أن يتعبدوا الله عز وجل بما لم يشرع الله ماذا قال؟ قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. من يفهم هذه المعاني؟ من يفهم هذه المعاني؟ لما هذا الوعيد الشديد؟ الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يقول هذا أقل شيء يدل على أنهم ليسوا على الإسلام، هذا التعبير، أو قال هذا يدل على أنهم ليسوا على الإسلام، وأقل أهون ما أقل شيء فيه أنه يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. نعم هم على الإسلام ولو ابتدعوا هذه البدعة، ولكن أقصد التعبير هذا نفسه تعبير فيه وعيد شديد، قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، مع أن أصل الصوم وأصل القيام وأصل الزهد مشروع أو ليس بمشروع؟ مشروع، ولكن تجاوز الحد المشروع، فهذا يريد أن يصوم أبدا والثاني يريد أن يقوم أبدا والثالث يريد أن يترك الزواج وهو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، وفي رواية قال وأكل اللحم وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. تأملوا هذا واحفظوه جيدا واستدلوا به عند الحاجة، أن الإنسان إذا تجاوز المشروع فهو مذموم، وإذا قيل والزيادة في العبادة كالنقص فيها، لا تصلي العصر 5 ركعات ولا تصلي 3 ركعات، إن تعمدت وصليت 3 ركعات العصر فصلاتك باطلة، وإن تعمدت وصليت 5 ركعات فصلاتك باطلة، كيف تصح صلاتي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. على طار الزواج، الزواج من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال في البحرين الروافض كثروا زواج ومتعة ومش عارف إيش، وإيران تبعث لهم فلوس وكثر حتى صاروا هم السواد الأعظم. شوف تخطيط ها، ودائما الشيخ نعيم رحمة الله عليه يقول الصين أمة مهابة لكثرتها، وإحنا حبوب من حمل تو الناس لما خلص دراستي شيكم يا فحول، تزوجوا الولود الودود، يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا. بس مو معنى تزوج تروح تزوج سنتين وانت مو قدها، ترى ما يفيد القيس بعد الغيس، هو شيء قيس بعد الغيس، مو الطب هذا أمر صعب، أنا ما أنصحكم والله، ترى صعب الأمر، مو كل واحد محب ودب إيش على بالكم، أمر صعب هذا يبيله زلم. المهم نرجع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، واضح؟ كمل قال رحمه الله وأما مفهوم هذا الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب فعمله مقبول وسعيه مشكور. هذا المفهوم. إذا كان من أحدث بأمر هذا ما ليس منه فهو رد. إذا من أتى بالعبادة القولية أو الاعتقادية أو الفعلية على الأمر الله ورسوله فهي مقبولة. واضح؟ إذا في عمل مقبول في عمل مردود، المحدث مردود، إذن المشروع مقبول. وأهم ما يهم المسلم أن يكون عمله مقبولا. ما الفائدة أن يتعب وينصب ثم يكون عمله مردودا؟ لا فائدة. أهم ما يهم المسلم أن يكون عمله إيش؟ مقبولا. وحتى يكون مقبولا لابد أن تكون مخلص فيه، مخلصا لله عز وجل وفيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واضح؟ طيب كمل. قال: ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. يستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة. عبادة تفعل على وجه النهي عنه، كما لو أن شخصا ما أقيمت الصلاة وهو يتسنن صلي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف أمامك وأنت تروح تكبر، قيمت الصلاة تكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا صلاة إلا المكتوبة. قل: طيب أكمل. ها، يصلح هذا؟ ما يصلح. إذا نهينا عن شيء فالنهي يقتضي الفساد ولو كانت عبادة. يعني لو تعمد إنسان ما فصام يوم الشك، صيام يوم الشك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، فصيامه باطل، لأن هذه عبادة منهينا عنها والنهي يقتضي الفساد. كذلك المعاملة، إذا جاء النهي في معاملة فنهى عن نكاح المتعة مثلا، نهى عن نكاح الشغار، نهى مثلا عن تناجش، فإذا كانت المعاملة فيها نهي فهذا النهي يقتضي إيش؟ فساد هذه المعاملة، لا تصح. ما لم يكن هذا النهي لصالح الإنسان، كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش، قال: من غش فليس منا، فالإنسان غشه هو المغشوش أو الذي غشه، فعلم بأنه مغشوش قال: بس يلا معلش رضي بها، هذه نص عمر، قال: معلش راضي. هذا النهي عن الغش لصالحه، فرضي به، البيع صحيح، البيع صحيح. هنا مسألة: بعض الناس والعياذ بالله يترك الصلاة، وإنما قلت والعياذ بالله لأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، بل سمى الشارع وترك الصلاة كفرا أشد من الفواحش، من الزنا، من شرب الخمر، من أكل الربا، من قتل النفس، ترك الصلاة. وهذا والعياذ بالله ترك الصلاة، وإذا ترك الصلاة شوف إيش ما يتبعه، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر. فعادة الذين يتركوا الصلاة لا يؤمن عليهم بالوقوع إيش؟ أنهم يقعوا في الفحشاء والمنكر، ما في صلاة فيقع في الفحشاء والمنكر. المهم، هذا ترك الصلاة سنوات ثم تاب الله عز وجل وحسنت توبته فأراد أن يتوب ويستقيم، هل يلزمه أن يقضي الصلوات التي تركها؟ بعض المشايخ، بعض العلماء ربما يقول: نعم يقضي. كم صار لك؟ 5 سنوات ما تصلي؟ عيد 5 سنوات، صلك مع كل صلاة صلاة، ظهر مرتين، عصر مرتين، مغرب مرتين، عشاء مرتين، فجر مرتين. وإذا بعد صار لك 10 سنين تارك الصلاة وربما بعد تموت، خليش 3 3. فليحسن بعض الناس أنه يقعد يصلي 3 صلاة ظهر، 3 صلاة عصر، أو 2 عصر، وهو أصلا صار له 15 سنين ما يصلي. زين قام يصلي الأيام، ما اعتادت نفسه على الصلاة أصلا وأتربى عليها، فهذا لا يكاد يستمر في صلاة إلا وجدها ثقيلة، 4 و4، 12 ركعة الظهر، 12 ركعة، فيدع الصلاة مرة أخرى بسبب هذه الفتوى التي ليس عليها أمر الله ورسوله. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة فليصليه إذا تاب؟ لا، ما قال ذلك، بل قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، جعل لها الشارع وقتا. فإذا تعمد وصلى الصلاة متعمدا قبل وقتها أو بعد وقتها فقد جاء بالعبادة على غير أمر الله ورسوله، فلا تقبل أصلا. هذا الصلاة يصليها متى؟ اليوم. صلاة تاركها قبل 5 سنوات، هذا وقتها وليس بوقتها، هذا وقت صلاة اليوم مش وقت صلاة قبل 5 سنوات، فهذا عمله ليس عليه أمر الله ورسوله. فإن قال قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب ما قال من ترك صلاة فليصليها إذا تاب؟ قال من نام عن صلاة أو نسيها. قال طيب اللي ناسي عنده عذر، لنايم عنده عذر يقضيها، واللي تاركها متعمد لا يقضيها؟ يقول نعم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال من نام عن صلاة أو نسيها أو تركها فليصليها إذا ذكرها، ما قال هذا. يعني اللي عنده عذر، نعم اللي عنده عذر هذا إذا صلاها فهو بأمر الله ورسوله، لكن اللي تركها من غير عذر ليس هذا أمر الله ورسوله. ثم هذا الذي يتركها من غير عذر لو قلنا له أقضي، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفضي هذا الأمر؟ كل ما واحد سافر له أسبوع 10 أيام، طلع البر، برد هالأيام، ما له خلق، شو يقول؟ يبي يكمل نومه، شو يقول؟ ها؟ خلها أصليها بعدين. لكن لو قيل له لا أن تركت هذه الصلاة هذا الأسبوع، والله لو صليتها بدل مرة 70 مرة لن تقبل منك، هذا ينهض ويصلي. لكن نقول له أسبوع، ما أخذ لك أسبوع سفر، رياء مرتاح، خلي الأسبوع ما نصلي واقضيها مع الأسبوع اللي بعده. هكذا يفعل كثير من الناس. كثير من الناس يدخل مثلا دورة في الجيش وتعب ورياضة وتدريب، فترة هذه يترك صلاة كلها، يقول إذا تخرجت من الدورة أصلي. هذا موجود بسبب هذه الفتوى. لكن لو قيل له والله لو تعمدت وأخرجت عن وقتها لا تقبل منك لو صليتها 1000 مرة، لكن هذا فعلا لا يترك الصلاة. المهم أن قضاء الصلاة لمن تركها متعمدا ليس على أمر الله ورسوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك ولم يأذن بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معامل نهى الشارع عنها فإن لاغية لا يعتد بها. طيب نكتب القدر، والله تعالى أعلم.